أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Come here. والله يعصمك من الناس. الله الله الله جميل يا بحر الله. الله أكبر عليك. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا سيدي الله أكبر عليك. جميل يا مولانا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته in يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. الله جميل والله يا شيخ جميل. افتح عليك. قل يا عليك يا شيخ. ما شاء الله عليك والله. الله الله جميل يا مولانا جميل والله. ولا يزيدن كثيرا منهما فلا تأس على القوم الكافرين. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا Ah! من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله الله الله عليك. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الله الله الله جميل يا شيخ. الله الله الله. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا تاب الله عليهم. جميل جميل يا شيخ. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. الله الله الله. والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. الله أكبر عليك. الله أكبر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله. الله أكبر عليك. إن شاء الله عليك يا شيخ. اعبدوا الله ربي وربكم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا اعبدوا الله ربي وربكم. سبحان الواحد الأحد. إنه من يشرك بالله فقد فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه وما للظالمين من أنصار جميل جميل يا شيخ الله لقد كفر الذين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله يفتح عليك مين يا بحر لقد كفر الذين الله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يا شيخ جميل جميل والله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يا شيخ الله لا إله إلا الله. لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا أشرف. الله الله جميل يا بحر والله جميل. يديك الصحة مولانا والله ما شاء الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.